السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الأحبة الكرام، أذكر إخواني بأن نصبر هذه الدقائق المباركة حتى يعمنا الخير بفضله وكرمه وجوده. معنا في هذه الليلة المباركة تفسير سورة المسد. هذه سورة مكية بإجماع أهل العلم، وآياتها 5 آيات. يقول الله تبارك وتعالى فيها: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبو لهب هو عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وكان رجلا والعياذ بالله شديد العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، كان من أشد الناس عداوة لابن أخيه عليه الصلاة وتم السلام. فكان رسول الله يمشي في الأسواق ويذهب إلى الناس يدعوهم إلى لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ويمشي ويعرض نفسه على القبائل، وعمه أبو لهب يمشي خلفه يقول: لا تصدقوه، إنه كذاب، أنا أعلم به منكم. فيقول: من هذا؟ يقول: هذا محمد، يزعم أنه نبي، أنه أرسل إليه. ويقول: من الذي خلفه؟ يقول: عمه أبو لهب يكذبه على نبينا الصلاة والسلام، ولعنة الله على أبي لهب. ثبت الحديث في الصحيحين عن ابن عباس قال: لما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى صعد الصفا، جبل الصفا، فهتف: يا صباحاه. وكان هذا شعار ان في خطر عظيم سيحل على القوم، يا صباحاه. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا اليه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، جعلوا يناديهم باسمائهم: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا اليه فقال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج بسفح هذا الجبل تغير عليكم؟ إيش رأيكم لو أخبرتكم أن في خيل خلف هذا الجبل ستغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. سبحان الله، شوف سبحانك ربي. قالوا له بعد 40 عاما عاشها معهم، قالوا: والله ما جربنا عليك كذبا قط، ولا مرة كذبت علينا، نعم نصدقك عليه الصلاة وتم السلام. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أرسلني الله لكم أنذركم عذاب شديد إن لم تؤمنوا به. فقال أبو لهب عمه: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أنت جمعنا عشان دي؟ ألهذا جمعتنا؟ ثم قام فنزلت السورة بتمامها على رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حملة الحطب. زاد الحميدي وغيره: فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها، وامرأته هي العوراء أم جميل أخت أبي سفيان صخر بن حرب، وكانت هي وأبو سفيان رضي الله عنه، إن أبو سفيان أسلم، كان من أشد الناس عداء للرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما سمعت امرأة ما نزل في زوجها وفيها من القرآن، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر، وفي يدها فهر أي حجر عظيم، فئر من حجارة. قال: فلما وقفت عليه أخذ الله جل جلاله بصرها عن رسول الله. شايف بس أبو بكر، أبا بكر ولم ترى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تقف أمامهما. أخذ الله بصرها عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت: يا أبا بكر، إن صاحبك قد بلغني أنه يهجوني، يعني عدت القرآن هجاء ذم لها يعني، وكذلك هذا هو القرآن كذلك ذمها وعابها وشهد أنها من أهل النار والعياذ بالله وزوجها. قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربته بهذا لضربت بهذا الفهر فاه، يعني أضرب في فمه بهذا الحجر. ثم قالت: والله إني لشاعرة. وأنشدت تقول: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. قال ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما رأتني، لقد أخذ الله بصرها عني صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش إنما تسمي رسول الله مذمما عليه الصلاة والسلام، يسبونه بذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ألا تعجبون لما صرف الله عني من أذى قريش، يسبون ويهجون مذمما وإنني محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب. وقال أهل العلم: لماذا خصت اليد، لماذا خصت اليد، تبت يدا أبي لهب؟ قال بعض السادة العلماء: ذكرت اليد والمراد النفس، كما قال تعالى: ذلك بما قدمت يداك، يعني ذلك بما قدمت نفسك. وأيضا أكبر الأعمال إنما يقوم بها، أو أكبر أعمال الجوارح إنما يقوم بها المرء بيديه، يقوم بها المرء بيديه. وكذلك هذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. يعتبت يد أبي لهب، والمراد خسر أبو لهب وتب، كما سنذكر تفسيرها إن شاء الله تعالى. هنا قول الله تعالى: تبت، ومعنى تبت يعني هلكت وخسرت. تبت هلكت وخسرت. إيش معنى التب الأولى والتب الثانية؟ تبت يدا أبي لهب وتب. قال السادة العلماء: الأولى إنشاء، يعني إيش إنشاء؟ يعني دعاء. والثانية إخبار، يعني الأولى دعاء من الله عليه، أو دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالهلاك والخسار، والثانية إخبار أنه هلك وخسر وتم وحق فيه الخسار والهلاك والعياذ بالله. يبقى الأولى إنشاء، والثانية إخبار. إنشاء يعني دعاء، والثانية إخبار أنه قد تم الهلاك لهذا العبد. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما صح عنه، قال: إن الله قد كتب كل شيء، لما خلق الله القلم قال: اكتب، فكتب كل شيء، فكان فيما كتب. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله، يحتمل أنها استفهام، يعني ما ما ما ما الذي أغناه عنه ماله، ما أغنى عنه ماله وما كسب. والمراد بما كسب أولاده، ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والولد من كسب أبيه. يعني ما أغنى عنه ماله، ولا أغنى عنه أولاده، ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه كذلك أولاده. ويذكر أن أولاد أبي لهب جاءوا إلى ابن عباس يختصمون عنده عشان يحكم بينهم، فاقتتلوا عند ابن عباس، فقام يحجز بينهم فدفعوه فسقط ابن عباس، فقال أخرجوا عني الكسب الخبيث. وما كسب؟ يعني أنهم كسب خبيث لأولاد أبي لهب عليه رضوان الله تعالى. وأم عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه عليه الصلاة وأتم السلام. ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان معروفا بالرفق واللين واللطف، ويلاطف قومه ويصبر على أذاهم ويحلم عليهم. كيف دعا لعمه وقال تبت يد أبي لهب وتب؟ قال السادة العلماء لأن الله أخبره بذلك، فهذا نبي الله إبراهيم يرفق بأبيه غاية الرفق. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فلما علم أنه عدو لله ولم يسلم تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لأواه حليم. وهذه الآية تبت يد أبي لهب وتب كما قال الحافظ ابن كثير فيها معجزة ظاهرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، معجزة ظاهرة. كيف؟ لأن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب حي، وامرأته أم قبيح اللي هي أم جميل العوراء هذه حية. فلو أن هذا القرآن ليس من عند الله وأن نبينا محمد تقوله من عند نفسه، لكان أبو لهب أو هو أو امرأته وفق للإيمان حتى ولو ظاهرا. لكنه لما أنزل الله هذه الآيات العظيمات وهم أحياء ومنعوا من الإيمان، حتى وهم أحرص الناس على تكذيب الرسول، يعني كان بإمكانهما أن يقول للناس هذا محمد يكذب عليكم، وأبو لهب كان يتفنن في تكذيب الرسول. فلو أنهما قاما وقالا ها هو يقول أني لم أؤمن وأني من أهل النار، طيب أنا أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، إيش رأيكم؟ حتى يثبت أمام الناس أن هذا كذب. لكن حيل بينه وبين ذلك كما حيل بين امرأتي وبين الإيمان أيضا، ليظهر رب العالمين هذه المعجزة الظاهرة لرسول صلوات ربي وسلامه عليه، فهي آية من الله باهرة تبهر العقول، وأنه قرآن فعلا تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد. وهنا في قول الله تعالى أبو لهب، بعض السادة العلماء قال هل الكنية أفضل ولا الاسم أفضل؟ فبعضهم قال النظر في القرآن الكريم نجد أن الله تعالى ذكر الأنبياء الكرام بأسمائهم، إبراهيم، موسى، عيسى، آدم، إسماعيل، يونس، لوط عليهم الصلاة والسلام، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولم يذكر كنية في القرآن الكريم إلا كنية هذا الكافر المجرم أبا لهب. وعلى ذلك ذهب بعض السلف العلماء كما ذهب القرطبي وغير أهل العلم إن الاسم أفضل من الكنية، أن الاسم أفضل من الكنية، وأنه لا يكن الكافر. ولماذا كن الله تعالى أبا لهب في هذه السورة؟ قال القرطبي رحمة الله عليه لأنه كان وضيء، وضيء جميل بهي المنظر، والله صرفهم صرفا، يعني كانوا ممكن يقولون أبو النور أو أبو الجمال أو ما شبه هذه الألفاظ، فكان أطلق عليه وأشهر أبا لهب، سبحان الله العظيم. حتى قال القرطبي رحمة الله عليه حتى يكون أبا للنار، والعياذ بالله أبا للنار. وأنه كان اسمه أيضا من ضمن المعاني أنه كان اسمه عبد العزة، هذا حقيقة اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، والعزة صنم من أصنام قريش التي كانوا يعبدوها. وقال القرطبي: ولم يصف الله جل جلاله في كتابه العبودية، ولم يضف الله العبودية في كتابه إلى صنم، لم يضف هذا إلى صنم. وبعض أستاذ العلماء قال أن الاسم والكنية يستويان، ولكن ينظر للمرء، إن كان أحب إليه أن ينادى بالكنية ندي بالكنية. فعلا بعض الناس يعني يحب أن تنادي يا أبا فلان، يعني عنده أن هذا من باب الإكرام، يبقى هنا في مثل هذا الموطن الكنية أفضل. ولذلك تجد أن كثير من الصحابة يقول: قال عمر بن الخطاب، قال أبو بكر، قال عثمان، وهكذا. والله أعلم. قال الله جل جلاله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. نسأل الله العافية. ذات اشتعال عظيم، نار وقودها الناس والحجارة، أجارنا الله منها والله، نسأل الله أن يجيرنا منها يا رب، ولا يعذبنا فيها أبد الأبد، ويدخلنا جنته بلا حساب ولا عذاب. وامرأته حمالة الحطب. امرأته، هذه المرأة كانت من أشراف قريش، سبحان الله العظيم، من أشرف القبائل، نسب شريف، ورغم ذلك كانت تتفانى في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يفعل الكفر بأهله، إذا نزع الله وحرم الله تعالى العبد الإيمان صار أخس من البهائم. والله الله جل جلاله قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. صدق الله جل جلاله. فهذه المرأة كانت شريفة وكانت عزيزة ومن نسب عالي، ورغم ذلك أهانت نفسها، فكانت تأخذ الحبل وتذهب تجمع الحطب وتضعه في الحبل وتربط الحبل في عنقها وتحمله وتجره شوك، وتأتي إلى باب الرسول ترميه على بابه، والعياذ بالله، ترمي الشوك والحطب على باب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيخرج صلوات ربي وسلامه عليه فيتأذى به. فلذلك ربنا تعالى قال: وامرأته حمالة الحطب، يعني حمالة الشوك، تضعه أمام بيت الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا وامرأته حمالة الحطب، بعض السادة العلماء قالوا الحطب هنا والمراد به النميمة، لأنها كانت تمشي بين الناس بالنميمة، ويقال فلان يمشي بين الناس بالحطب، يعني يشعل النار بينهم بالفتنة بالنميمة ويقع في أعراض الناس. وأيضا قالوا كانت لها قلادة نفيسة جدا تلبسها في عنقها، فباعتها لأذية الرسول صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، حبل، وجزاء وفاقا، كما أنها باعت قلادة نفيسة غالية لتصد عن دين الله وتؤذي رسول الله، الله يقلدها يوم القيامة حبلا من مسد، حبل من نار، حبل من ليف، حبل من حديد، كل هذه أقوال صحيحة، كل هذه أقوال صحيحة، حبل من نار في نار جهنم، والعياذ بالله، تعذب به. وأنها كما كانت تحتطب وتضع الحصى الشوك في على حبل الليف، كذلك يعذبها الله تعالى بهذا الحبل من مسد في نار جهنم. وكلمة مسد معناها الفتل، الفتل، حبل مفتول، حبل مفتول. ورب العالمين جل جلاله في قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أهلك الله أبا لهب بعد غزوة بدر تقريبا بسبعة أيام، وذلك بأن الله تعالى رماه بداء يقال له العدسة، كانت العرب تتحاشاه وتتحرز منه مثل الطاعون الآن. فجاء الصحابي من بدر إلى أهل مكة يخبر بأخبار التي حدثت في مكة، عفوا في غزوة بدر. قال أبو رافع اللي هو مولى العباس بن عبد المطلب، قال جاء وأنا جالس وزوجة العباس هي أم الفضل جالسة، وكان اسمه الحيثمان. الحيثمان جاء يخبر بأخبار غزوة بدر إلى أهل مكة، فإذا به جعل يقول والله، عفوا كان الحيثمان كان كافرا، أنا قلت صحابي، لا كان كافرا. فقال أبو لهب يا ابن أخي عندك الخبر، أخبرني ما الذي حدث. فقال والله ما أن لقينا القوم إلا ومنحناهم أكتافنا يفعلون ما يشاءون، يقتلوننا ويأسروننا. بل ومع ذلك والله ما لمت الناس، ما لمتش حد. ليه؟ كيف ما تلومش الناس؟ قال والله لقينا رجالا بيضا على خيل بلق. رجال بيض هم الملائكة، جاءوا على خيل، فلا والله ما تبقي منا أحدا. الله أكبر، ملائكة لا تبقي منهم أحدا. قال أبو رافع وكنت غلاما أي مملوكا للعباس، أنحت الأقداح في صفة زمزم، أنحت لهم الأقداح جاءت زمزم، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم انتصر والصحابة انتصروا وقتلوا فلان وفلان وفلان، 70 قتلوا وأسر 70، سرنا ذلك جدا، وسرنا ما جاء من الخبر. فرفعت طنب الحجرة، الطنب العمود يعني بتاع الحجرة، لما سمع أنه يقول والله لقينا رجالا بيضا على خيل بلق، فرفع طنب الحجرة، فقلت تلك والله الملائكة، فرحان بقى مسرور مستضعف، قال تلك والله الملائكة. قال فرفع أبو لهب يده فضربني على وجهي ضربة منكرة، يعني ضربة شديدة جدا. قال وثاورته، يعني حاول، قال فغلبني وكنت رجلا ضعيفا. أبو لهب ضربه وأذاه وكان جبارا وهو كان ضعيفا. قالت فاحتملني، قال فاحتملني وضرب بي الأرض. الله أكبر. قالت فجاءت أم الفضل رضي الله عنها، قالت وأخذت عمود من الأعمدة، وقالت استضعفته أن غاب سيده، وضربته في رأسه ففلقته. الله أكبر، بطل، رجالة صح، ضربته تضرب العمود في رأسه فتفلقه شجة منكرة، يعني فتحت رأسه فتحة عظيمة. فقام يجر ذيله، يجر رجليه ذليلا، قال ورماه الله بالعدسة فمات، وأقام 3 أيام لم يدفن، مات وترك وأولاده سابوه 3 أيام لم يقربوا إليه ولم يمسوه ولم يغسلوه ولم يدفنوه، حتى جاء إليهم الناس وقالوا ألا تستحون، ألا تدفنوا والدكم، العرب تعيركم. قالوا إنه أصيب بالعدسة ونحن نتقيه، نخيفين نقرب منه عشان هذا المرض يعني ينتشر. قال فقاموا فغسلوه قذفا من بعيد، يجيبوا الدلو كده ورموه من بعيد عليه هكذا، ومخافة العدوى، وكانت قريش تتقيها كما يتقى الطاعون. ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار، ثم رضموا عليه الحجار. شفت، هذه نهاية كل مجرم وكل ظالم. فلذلك أخي القرآن ما من سورة وإن كانت قصيرة إلا ورب العزة تحدى بها الإنس والجن. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولعلك تجد من أقربائك من أقرب الناس هو الذي يكون أعدى الناس لك والعياذ بالله، وهذا يكون من خذلان الله له. يعني المفروض أن الإنسان الذي يقف معه ويواسيه ويخفف عنه أقرب الناس إليه، والده، عمه، خاله، إخوانه، أخواته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي حياته عبر وعظات، وقف ضده أقرب الناس إليه، أعمامه لم يسلم منهم إلا حمزة والعباس، وكلهم كفروا وكلهم ماتوا على الكفر، وكانوا شديد العداوة له صلوات الله وسلامه عليه. امرأة عمه يعني في مقام الوالدة بدل ما تخفف عنه، وأمه توفيت وهو يتيم، الأم والأب يشتد في الإذاء عليه عليه الصلاة وتم السلام. فلذلك ربك تعالى قال له صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم قال: والله يعصمك من الناس، الله يحميك، وإن وقف أمامك أعمامك كلهم، بل وإن وقف في طريقك الدنيا كلها ما دمت على الحق وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يعصمك من الناس صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك يا أخي هذه السورة على قصرها فيها عبر وعظات ومتأسى للإنسان. إن وجدت من أقرب الناس لك جفوة تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عمه يؤذيه أعظم الإذى، يمشي وراءه في الأسواق. وقال بعض الناس: كنت في السوق قبل الإسلام فرأيت رجلا يقول، يعرض نفسه على الناس، وخلفه رجل يقول: لا تصدقوه هو كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا محمد يقول بأنه أرسل إليه، والذي خلفه هو عمه يقول لا تصدقوه إنه كذاب عليه الصلاة وأتم السلام. فاصبر، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليه، لا تحزن عليه، المخذول من خذله الله، والموفق من وفقه الله. لو أن الله أراد بالعبد خيرا وفقه لطاعة الله، لو أن الله أراد به شرا خذله ويحرمه الطاعة، وغيره كثير. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله أن يستخدمنا لدينه ويستعملنا في طاعته، ويطل أعمارنا في الخير والبر والإحسان، ويختم لنا بالصالحات يا رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.